وتلفح وجهها شمس آبا لاهبة، ويضرب مفاصلها برد الكوانين الرقة الكانت تحصد القمح وتجني القطن وقصب السكر، تمشط شعرها الطويل وتغني واللالا والعتابة الرقة لا تعرف الأبواب المغلقة وبساطها أحمدي، قوميات وأعراق وأديان بيوتها مشرعة على الأفق، وأولادها يلعبون الغميضة، ودبكات الأعراس شباب وبنات إيد بإيد وكتف بكتف وخصر بخصر، والدبكة قوصار حتى يطلع المي. أستاذ محمود، صحيح نحن اليوم موضوعنا عن الفلكلور الشعبي الفراتي، بس حبيت بلش بهالمقدمة عن الرقة الحبيبة والكلمات للصديق الصحفي السوري الرقاوي علي الحسن لأهمية الرقة ومكانتها في قلب الوطن وفي قلوبنا كما كل المدن السورية، ولأنه ضيفنا اليوم من الرقة الباحث في الفلكلور الشعبي الفراتي الشاعر وعازف الربابة الأستاذ محمود شحادي. أهلا وسهلا فيك. تسلمين. يا أهلا وسهلا. تسلمين أستاذ محمود. بداية بدنا نعرف منك، لما منقول فلكلور تراثي فراتي، شو الأماكن أو المناطق اللي بتندرج تحت هاي التسمية؟ تسلمين. أولا أوجه تحية للسادة السامعين. الفرات يعني الرقة الحسكة دير الزور، هذا هو اللون الممكن متداول عندنا بالمحافظات. نعم. إيه نعم، المتداول عندنا وحسب اللون، إذا بدك حسب اللون. نعم. الألوان الغنائية كلها وهي مشتركة كلها بين هاي المناطق، مشتركة ومتشابهة، وبالنسبة لكل هاي المتداولينها يعني ثلاث محافظات. نعم. اللون العتابة، المولية، النايل، السويحلي. الأغاني الهزجية هذيك متعددة كثيرة، مثلا على الليمر أو على الساجوري، هي عدة يعني نطول حتى نحصرها يعني بالمناسبة موجودة. نعم. معروفات الأغاني الهزجية. نعم. فينا نسمع شيء على المولية مثلا؟ إيه تفضل. أرسل سلامي عجيل من هي الغالي، أرسل سلامي عجيل من هي الغالي، هم أنا أبقى قلبي صفا ما تشيله جمالي. والله يا خلي والله ما تروح عن بالي، والله يا خلي والله وما تروح عن بالي، ما زال شمس وقمر بالجو وما أبني. ¶¶ من يوم فرقة الغوالي وما تهنينا ولا جذبنا رفيع الصوت غنينا غربة لقريانا صوب بيوت بنينا غربة لقريانا صوب بيوت بنينا سمح الطرائج لسود العين مبنية قريانا صوب بيوت بنينا سمح الطرائج لسود العين مبنية شكرا شكرا كثير يا استاذ محمود. تسلمين. في معنا صديق لحضرتك وهو حابب يدخل معنا اليوم بهي الحلقه الاستاذ حسن البزاقي امين ملتقى البيادر الثقافي. اهلا وسهلا استاذ حسن. اهلا فيكي سوسنت الاذاعه والتلفزيون. شكرا استاذ حسن. بتحب تقول شيء للاستاذ محمود وانا بدي اسالك شيء؟ يسأليني إذا بدك خبر لحكي. أول شيء بدي أقول لك أستاذ حسن حضرتك يعني مهتم بالتراث بشكل عام، بدي أسألك عن التراث الفراتي اللي هو تراث غني جدا ومنوع بس على ما يبدو أنه هو ما أخذ حقه بالانتشار. التراث هو التراث السوري أساسا انطلق من بين النهرين من الفرات ودجلي. نعم. أساس التراث السوري ممكن ربطه بالتراث الساحلي مع أغاريت وعمريت. نعم يعني هو التراث السوري كله بلش من الفرات؟ أبداً من الفرات بدأ التراث لأنه قبيل كتابة التاريخ ما كان في شيء اسمه الساحل السوري حالياً هذا اللي إحنا نعرفه. نحن نعرف أنه آشور والآشوري والكلدانيين والسومريين والبابليين بالمنطقة منطقة سوراقيا بدك تسميها سوريا والعراق. نعم. بلاد ما بين النهرين. فكل الفلكلور انطلق من هناك وعدل بقوامه بترتيبته بلغته بنغماته الموسيقية والغنائية وجرى أهمال كبير للتراث إن كان بتراث الفرات أو بتراث الساحلي أو كانت هناك اللهجة المركزية الأساسية اللي هي بالعاصمة كان كل التركيز على العاصمة وهذا كان خطأ كبير بمحاكاة التراث. نعم. السوري لأنه إذا ما عرفنا كل تراثنا إن كان بالسويدة بدرعة بدير الزور بالرقة بالقامشلي بالحسكي بكل بإدلب بكل المناطق السورية ما فينا نجمع الفلكلور السوري دفعة واحدة إلا بهالطريقة هي. كان التركيز فقط على العاصمة ولهجة العاصمة فقط وهذا أخر شوي بالعلاقة بين تراث المدن والبلدات السورية الفراتية. أما بالنسبة لأستاذ محمود. نعم. نفخر أنه عضو في ملتقانا في مكتب الفني بملتقى البيادر الثقافي. تسلم أستاذ حسن. وملتقانا بيدر يتسع لكل القامات والهامات ولكل السنابل ولكل القطوف التي تتوفر في سوريا نجمعها على بيدرنا الحلو الذي يمثل سوريا الكبرى. أستاذ محمود يجمع ما بين الشعر والغناء والعزف وهذه ميزة يمتاز فيها خلافا عن غيره من الشعراء. يمتلك حجرة صافية يراقي فيها عزوبة الفرات ورقة السوريين الأصيلين وبكتابته بالشعر النبطي يضاهي أكبر الكتاب الذين كتبوا بالشعر النبطي. وأنا هلا بتمنى أطلب منك تطلبي منه للأستاذ محمود بعد التحية له كتب للاذقية عروس الساحل السوري قصيدة رائعة جدا وكتب قصيدة أخرى لكل المحافظات السورية. إنه سوري بامتياز يحمل سوريا في قلبه ووجدانه وضميره وهو له أغاني يمكن بعض الفنانين أغناها بدون إذن لكن هي من تأليفه ومن نظمه. نعم. نعم. أستاذ محمود أعتقد إذا أعطي الفرصة المناسبة سيكون له، رغم أنه كان له سابقا وقصر هو بحق ذاته قليلا، لكن إذا أتيحت له الفرصة سيكون له شأن كبير جدا في المرحلة اللاحقة من تطور فلكلورنا السوري إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير أستاذ حسن على حديثك. شكرا لإذاعة أمواج، أنا فعلا تنقب كمن يبحث عن الآثار في تراثنا وفي فنانينا وتلتقط القامات والهامات والخامات الصوتية الرائعة جدا. شكرا لك. تسلم أستاذ حسن، ما عليك زود، أنت أبل الشيء إن شاء الله. إن شاء الله نكون نتكاتب نحن نتعاون بين بعض ونوصل اللي إحنا بدناه. شكرا. هو الفن وهذا الموضوع والفلكلور، الله يخليك أستاذ محمود. بنرجع لموضوعنا واللي حكى الأستاذ حسن، لفت لأنه ممكن في فنانين غنوا أغاني فراتية بس ما كان في إشارة أنه هاي الأغاني هي يعني إلى طابع فراتي أو هي جاي من منشأ فراتي، مثل مثلا عفوا أغاني لسميرة توفيق، دياب مشهور، طلال مداح. عفوا رح نسمع أغنية مر علينا بوق ديل يا زين، لا تكبر علينا الأكبر يا زين، لا تكبر علينا الغزال الوار الميه، ملك ديال الوارد الجورية، تمشي مشي الغزال الوارد الميه، قلتلها يا الزينة يا أحلى بنية، ومن روح مع الصبايا نسهر، ميمار بين سنة إلا الحالة بخدوق يا نسينا، مر الغالي يتبسم بين سنة إلا الحالة بخدوق يا نسينا، والله لنقون الذهب ما بتمنى لا حيد عن دربة لا لا. هاي أغنية الليمر غنوها الأستاذ علون جابر باللهجة العراقية، يعني الأداء مو يعني شوي محرف من عنا، لكن الكلمات نفسها تقريبا هي فراتية. هي أصلاً. فراتية الأغنية على الليمر، فراتية وقديمة وفلكلورية أيضا. في أغنية قلت لي لهويدلك كمان، هويدلك كمان هاي فراتية، نسمع من هويدلك يا يا هويدلي نارك ولا جنتها لي، هويدلي لابس عبا ومزينا ومقصبا، هويدلي لابس عبا ومزينا ومقصبا، سلام يقول لي مرحبا وابا العيون معسليسا، سلام يقول لي مرحبا وابا العيون معسليا. يا ريمتي ليش الزعل شهر سلامك ما وصل، يا ريمتي ليش الزعل شهر سلامك ما وصلت، تراني عايش على الأمل يمكن بليلة نلتقيتا تراني عايش على الأمل يمكن بليلة نلتقيتا تراني عايش على الأمل يمكن بليلة نلتقيتا حبيتك معي انك غنى وعن طلتك يوم بسناحة حبيتك معي انك غنى وعن طلتك يوم بسناحة انت حياتي والمنى وانت الحبيب الاولي انت حياتي والمنى وانت الحبيب الاولي انت عذابي والظنا وغيرك حبيبي ما الي انت حياتي والمنا وانت الحبيب الاولي ياسمين نظرة عيونك تنسحر انسى سمرا يعود الياسمين نظرة عيونك تنسحر انطى طالب قربكم تقبلين نار العواذل اشعلي طا طالب قربكم تقبلين نار العواذل اشعلي شكرا شكرا كثير استاذ محمود يعني هاي الكلمات والالحان الجميله على ما يبدو انه بتشارك فيها كل الفولكلور السوري سواء الفراتي او سواء فولكلور الساحل برايك في شيء نقاط التقاط هي ما بين تشمل الساحل وتشمل كل الفولكلور بسوريا نعم متوصله لكل كيف بشو بيلتقي التراث او الفولكلور الفراتي مع الفولكلور الساحلي قلت لي في شيء له علاقه بالعتابه والموال انه هو مشترك نعم. بس باختلاف الارتفاع او هلا في عندي دومك دومك دوم حضن الغالي طاب النوم هي ممكن تكون هي بعد الهويده لك انا اتناولها لكن باعتبار انه وفي اسكابه دموع العين اسكابه لي ولي يا بنيه هذول كلهم في الكرة العربية ممكن هنا حتى بالساحل نعم ساحلي و كلياتها ممكن احنا يسمعوها ويفهموا الكلمات كلياتها ما اكيد طيب استاذ في الباحث والشاعر والفنان التشكيلي الفراتي ابراهيم العكيلي ميز بين انواع الاغاني الفراتيه فقال في المولية انه هي مختصه بالسهرات والمجالس والهدي هي خاصه للاطفال قبل النوم وفي العتابة والسواحلي والنايل هي للعاطفة والحزن والغربة وفي شيء اسمه الهوسات أو الهوسات هي للمعارك ومواقف الرجولة أيضا وصف الأغاني الفراتية بأنها هي يعني ذات جمالية شعرية وعذوبة لحنية بس هي غالبا بتترافق مع إيقاع راقص بيحرك الجمهور بدنا نسمع نحن وياك أغنية للفنان السوري دياب مشهور واللي هي من التراث الفراتي يا الغالي يا ملي يا ابن يا بل اسقيني ما عطشان اسقيني ما يا ويل ويل عيونا عيون المال الأغنية هي لفرقة كلنا سوا على المايا بدل أغنية دياب مشهور. معتذر منكم أصدقاء المستمعين. منكمل مع الأستاذ محمود شحادة. أستاذ، في حادثة عن الدكتور الأديب الراحل عبد السلام العجيلي لما كان عم يسمعك بإحدى السهرات، كنت عم تعزف على الربابة، ممكن تحكي لنا عن هاي الحادثة إذا تريد؟ هاي الحادثة افتتاح الندوة الدولية بمحافظة الرقة. نعم. بمطلع الثمانين، أكيد بال81 أو 82. فاستدعاني نقيب الفنانين، حاليا هو الأستاذ إسماعيل عجيلي، وقمت مع فرقتي أنا وطلعت على المسرح في المركز الثقافي، وكان بمقدمة الحضور الدكتور عبد السلام العجيلي ومحافظ الرقة أيام، وفي أتذكر كان في وفد أجنبي قالوا لي عنه. نعم. فقصيدة ترحيبية على آلة الربابة، ما بدنا نقول هنطول فيها. وعبد السلام العجيلي كان تأثر كثير في المولية اللي أنا أديتها، كان معه جلسة عائلية، وسألوا أحد الغلو يا دكتور ليش أنت هيك تأثرت شايفك في قال ما تأثرت، أنا شو بدي أقول لك، أنا درت كل العالم وسمعت كل الأغاني، لكن عندي المولية بالأحرى تحرك جميع مشاعري وحاسيسي في جسمي. ممكن تكون هي كانت المولية، كانت من المضافات، كان عند العجيلي بالزمان قرينا عنهم، وكان هو ممكن يكون طفولته حسب تحليلي أنه هالأغاني هاي تحرك مشاعره، لأنه هي كانت يحس بطفولته. فإحنا لازلت أنا عندي بالسبعينات قمت بهذا العمل، وأتذكر أنه كل ما بدي أغني ممكن يكون مو من لون الغناء، إنه صفى أحيانا في ذكريات عاطفية تقودهم للون اللي أنا أغنيه. تحية لروح الأديب الراحل عبد السلام العجيلي ولكل أهلنا في الرقة. بدنا نسمع منك المولية إذا بتريد أستاذنا. هاي مولية. ريام على ريام، ريام على ريام، قالوا اسمع صعدها والواقفة بريام، يا حدو عشبة الربيع الدوس بمريم، وعرفت نقرا الجدام المجبلة هي، يا حلو عشب الربيع الدوس بمريم، وعرفت نقلة الجدام المجبلة هي. شكرا أستاذ محمود. أكيد تراثنا السوري غني ومليء بالجمال والمحبة، ويحتاج دائما للمخلصين له أمثالك ليحافظوا عليه. شكرا لحضورك معنا الباحث في الفلكلور الشعبي الفراتي والشاعر محمود شحادة. الشكر الأكبر لكم مستمعينا.